باب التاءات. واعرف من المرسوم تاءات اتت في مصحف الامام بالتاء كتبت رحمه معا بالزخرف الاعراف والباقره والروم هدى كافي نعمه ثاني الباقره عمرانا ثاني العقود فاطر اللقمانا والطور والنحل الثلاثة الأخر وإبراهيم في الآخرين انحصر لعنة لدى عمران أعني أوله نور ومعصية لدى المجادلة وامرأة مضافة لزوجها وبنت وفطرة شجرة دخانها قرة عين سنة الأنفال مع ثلاث فاطر وغافر وقع باقيات الله وجنة وقعت وأوساط الأعراف تمت كلمة وكل ما فيه خلاف القراء جمعا وإفرادا بتاء يدرى وهي غيابت وجمالت بينت بفاطر وثمرات فصلت في الغرفات سبا آيات في يوسف والعنكبوت ثابت وكلمة الأنعام يونس معا والخلف في الثاني وطول وقعا وقف بتاء يا أبت ولا تا هيهات مرضات وذات اللاتا